السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، فنحمد الله ونشكره كثيرا الذي لا تزال فضائله مستمرة، فهو يكرمنا بها ليل نهار، ومن أعظمها وأجلها الاستمرار في طلب العلم، وما بكم من نعمة فمن الله. فهذه النعمة عظيمة لا يعدلها نعمة، أن يعيش طالب العلم في زمن الناس لهم إقبال على الدنيا وتفكير بالمستقبل وسعي وراء شهوات الدنيا، وطلاب العلم وأهل السنة ليس لهم هم إلا العلم والدعوة إلى الله والتفقه في الدين، فهم في كل مواسمهم على خير وعلى حب للعلم وإقبال عليه في سائر مناسباتهم، وعلى كل تقلباتهم في إقبال على العلم وحب للعلم، لأنه هو الحياة الحقيقية وهو السعادة التي توصل العبد إلى الله تبارك وتعالى، طلب العلم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، القرآن والسنة روح حياة القلوب، سعادة القلوب. فبإذن الله سبحانه وتعالى نواصل من حيث توقفنا في دروسنا في كتاب عمدة الأحكام، وقد توقفنا عند نهاية باب المذي وغيره، ولم نشرع في باب الغسل من الجنابة. ونرجو أن الجميع قد راجع الدروس وأتقن ما مضى وحفظ الأحاديث، وسنستمر بإذن الله سبحانه وتعالى على ما كنا عليه من تسميع الأحاديث. طيب، نأخذ اليوم ما يسره الله سبحانه وتعالى. قال الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله في كتاب الطهارة من عمدة الأحكام باب الغسل من الجنابة، وفي بعض النسخ باب الجنابة دون قوله باب الغسل. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب، قال: فانخنست منه فذهبت فاغتسلت ثم جئت، فقال: أين كنت يا أبا هريرة؟ قال: كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. فقال: سبحان الله، إن المسلم، وفي رواية المؤمن، لا ينجس. قوله الغسل بضم الغين، قيل هو الماء المغتسل به، وبفتحها هو الفعل. تعريف الغسل هو جريان الماء على الأعضاء، فإذا كان من الجنابة جريان الماء على سائر البدن. الغسل من الجنابة فرض بالكتاب والسنة والإجماع. قال الله تبارك وتعالى: وإن كنتم جنبا فطهروا، أي فاغتسلوا. ويقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. تعريف الجنابة هي ما أوجب غسلا لإنزال أو جماع. قولنا لإنزال لأنه يشمل من أنزل بغير جماع، كمن داعب أهله فأمن أو احتلم وما إلى ذلك، فلذلك قلنا ما أوجب غسلا لإنزال أو جماع، لم نقل لجماع، فحسب أنه قد ينزل من ليس بمتزوج، إما باحتلام أو بغيره مما لا يجوز، كمن يستعمل العادة السرية. لماذا سميت الجنابة بهذا الاسم؟ قيل لأن الماء بعد محله، أي المني بعد محله، خرج من محله وموضعه وانتقل إلى مكان آخر، بعد محله وجانبه. وقيل سميت الجنابة بهذا الاسم لأن الجنب يجتنب ما لا يجتنبه الطاهر. قوله في الحديث: فانخنست، أي اختفى على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذهب ومضى واختفى. ومنه قوله سبحانه وتعالى: من شر الوسواس الخناس. الخناس هو المختفي. فأبو هريرة رضي الله عنه يخبر أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم يمشي، وجاء في بعض الروايات أنه كان ممسك ليده في بعض طرق المدينة، مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو جنب. فتوقيرا وإجلالا للنبي صلى الله عليه وسلم ذهب واغتسل حتى لا يبقى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على غير طهارة كاملة. قال: فانخنست منه، جاء في بعض الروايات فانسللت، وجاء أيضا في رواية فانطلقت فاغتسلت، وجاء في رواية ذهبت فاغتسلت، وكلها روايات صحيحة. وقوله: أين كنت يا أبا هريرة، جاء في رواية أنه قال أين كنت يا أبا هر، وقوله كنت جنبا يقال جنب للإفراد وللتثنية وللجمع وللتأنيث. ما معنى هذا؟ فإذا أردت أن تتحدث عن نفسك أنك جنب تقول أنا جنب، وإذا تحدث اثنان فماذا يقال؟ كلانا جنب، وإذا تحدث جماعة نحن جنب، وإذا تحدثت امرأة هن جنب. واضح هذا؟ قوله في الحديث فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة، أي على غير طهارة كاملة. قال سبحان الله إن المسلم، وفي رواية المؤمن لا ينجس، كأن أبا هريرة ظن أنه نجس، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن المسلم لا ينجس. وفي رواية إن المؤمن ليس بنجس. قوله أيضا سبحان الله أي تنزيها لله كل ما لا يليق بجلاله. وسبحان الله تقال عند التعجب، النبي صلى الله عليه وسلم تعجب من قول أبي هريرة وما كان يظنه من أن من أجنب أنه نجس، فبين له أن المسلم والمؤمن لا ينجس، وأنه إن كان على حدث أصغر أو أكبر ليس بنجس. حدث أصغر كمن يكون على غير وضوء، وهكذا حدث أكبر كمن يكون جنبا. المؤمن والمسلم لا ينجس. المعنى الإجمالي للحديث أبو هريرة يحكي أنه يوما كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، لقيه في بعض طرق المدينة، مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان جنبا. وجاء في بعض الروايات أنه كان يمشي ويد النبي صلى الله عليه وسلم بيده، فهو ماسك ليده. جاء في بعض الروايات أنه لم ينسل من يد رسول الله ويذهب مباشرة، بل حتى جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في بعض الروايات خارج الصحيح، حتى جلس أو قعد ذهبت فاغتسلت ثم عدت، جاء هكذا في بعض الروايات. لا يظن الظان أن أبا هريرة مباشرة وفجأة ترك النبي صلى الله عليه وسلم وذهب، بل قد جاء موضحا في بعض الروايات أنه لم يذهب إلا بعد أن جلس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم انسل أبو هريرة وذهب إلى بيته فاغتسل ثم رجع. جاء في بعض الروايات ففقده النبي صلى الله عليه وسلم، ففقده النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنه فقد أبا هريرة، فلما رجع قال كنت جنبا، فظن أبو هريرة أنه لا يجوز أن يبقى مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو على جنابة. وهذا من توقير والتعظيم للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولما كان له في نفوسهم من الهيبة والإجلال. فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة، فالذي يظهر أن أبا هريرة ظن أنه لا يجوز له ذلك بقرينة قول النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن لا ينجس، فبين له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه يجوز أن يخرج الجنب ويخالط الناس ويمشي في السوق وما إلى ذلك، وأن هذا لا يضر الجنب، وهكذا يجوز يصافح وأن يباشر أي شيء بيده. ومن المسائل المختلف فيها مس المصحف، هل يجوز له أن يمس المصحف الجنب ومن بابه الحائط؟ هذه مسألة ستأتي معنا على القول الصحيح أنه يجوز لهذا الدليل ولغيره. وأما قول الله تبارك وتعالى لا يمسه إلا المطهرون وعلى الإيمان، وأما الكافر فلأنه نجس ونجاسته معنوية فلا يجوز أن يمس المصحف ولا أن يهدى له المصحف ولا أن يأخذ المصحف بيديه ولا أن يكون معه مصحف، لقول الله سبحانه وتعالى إنما المشركون نجس. وأما المسلم المؤمن الموحد سليم العقيدة فيجوز له أن يمس المصحف، ويجوز له أن يدخل المسجد، ويجوز له أن يخالط الناس وأن يباشر بيديه ما أراد، وليس بنجس ما باشره، أي شيء يمسه بيده ليس بنجس. ثم من هنا تفرعت مسألة، هل الكافر وبدنه عند موته يعد نجسا؟ وهذه مسألة خلافية بين العلماء، والصحيح في هذه المسألة أن يقال نجاسة الكافر نجاسة معنوية وليست بنجاسة حسية لقول الله سبحانه وتعالى ولقد كرمنا بني آدم، وهذا يشمل من بني آدم من كان مسلما ومن كان كافرا. وإنما يوصف الكافر بالنجاسة المعنوية. مسألة: هل يجب الغسل من الجنابة على الفور؟ من يجيب؟ نعم يا موسى، لا يجب؟ يجب، لا يجب على الفور. ما الدليل؟ نعم نعم، أحسن. دليل آخر أنس؟ أحسنت يا أنس يا أبا حمزة. هذا الحديث أولا نبدأ يا أبا إلياس أبا إدريس، نبتدئ بالاستدلال بما هو بين أيدينا. هذا الحديث حديث أبي هريرة يدل على أنه لا يجب على الفور أن يغتسل إلا في حالة واحدة. ممكن أن نستثني حالة واحدة، ما هي هذه الحالة؟ نعم يا أبا داود، أحسن. حضر وقت الصلاة وسينتهي وقت الصلاة ويخرج وقتها، هنا يجب على الفور أن يقوم ويغتسل. أما إذا كان الوقت ليس وقت صلاة فله أن يبقى على غير طهارة من جنابته. وإذا أراد النوم فهل يجوز له أن ينام على جنابة؟ هل يجب عليه أن يغتسل أم يجوز أن ينام على جنابته؟ نعم يا أخانا الاندونيسي، ها نعم، قال يجوز أن ينام على جنابة. هل في المسألة خلاف؟ خالف في هذه المسألة أهل الظاهر فقالوا يجب على من أراد النوم وهو على جنابة أن يغتسل، وهذا القول عده أهل العلم قول شاذ. ذكر ذلك ابن عبد البر قال وهذا قول شاذ. ما هو الدليل على جواز النوم على جنابة؟ نعم عندك حديث عمر أنه سأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرقد أحدنا وهو جنب؟ قال نعم إذا توضأ. فهل يجب الوضوء؟ لا يجب، لأنه ما سيرتفع حدثه بهذا الوضوء. وأيضا جاء في مسلم من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ، هذا مما يرد على أهل الظاهر. وأيضا ما تقدم وذكرتموه حديث عمر في الصحيحين أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم أينام أحدنا وهو جنب؟ قال نعم إذا توضأ. وجاء أن رجلا سأل عائشة رضي الله عنها أكان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل قبل أن ينام وينام قبل أن يغتسل؟ قالت نعم. قال الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة. رواه أبو داود. أهل الظاهر بماذا استدلوا على الوجوب؟ من يجيب؟ نعم، وإن كنتم جنبا فطهروا. قالوا هذا عام، الفاء تفيد التعقيب المباشر. وأيضا بماذا استدلوا؟ استدلوا بأدلة، منها ما جاء عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا تقربهم الملائكة: جيفة الكافر والمتضمخ بالخلوق والجنب إلا أن يتوضأ. نعيد، استدلوا بما جاء عند أبي داود من حديث عمار بن ياسر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا تقربهم الملائكة: جيفة الكافر والمتضمخ بالخلوق والجنب إلا أن يتوضأ. فما حال هذا الحديث؟ نعم، قال ضعيف. وأن نعم، أحسن. هذا الحديث ضعيف، فيه انقطاع بين الحسن البصري وبين عمار، فهو يرويه عن عمار، الحسن البصري يرويه عن عمار بن ياس، وجاء بنحوه عن بريدة عند البزار، وفيه عبد الله بن حكيم الداهري متهم بالوضع، وجاء بنحوه أيضا عن ابن عباس، وفيه علل منها عن عنت قتادة ومنها الإرسال، وجاء في بعض طرق ابن عباس وفيها من اتهم بالوضع، ومما استدل به أهل الظاهر ما جاء عن علي بن أبي طالب عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا جنب، وهو حديث ضعيف وفيه بعض المجاهيل، وإن شئت فقل هو حديث منكر لمخالفته الأحاديث الصحيحة. حديث عمار بن ياسر: ثلاثة لا تقربهم الملائكة، ما هو حكم الإمام الألباني على هذا الحديث؟ قال أيمن: منكر. من يعرف هل صححه أم ضعفه؟ الإمام الألباني صححه ثم أوله، قال: يحمل على من كان عادته الاستمرار بالبقاء على الجنابة، من كان غالب أمره استمرار على الجنابة، ولكن كما سمعتم الحديث ضعفه أهل العلم وضعفه المنذري، قالوا هو مخالف للأحاديث الصحيحة التي فيها بقاء الجنب على جنابته، منها ومن أصرحها حديث أبي هريرة بين له النبي صلى الله عليه وسلم أنه لو كان على حاله وباقيا على جنابته وهو يمشي معه في طرق المدينة أن هذا مما لا ينكر ولا يستنكر، ولم يحكم عليه النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يبين له النبي صلى الله عليه وسلم حكما فيما يتعلق بوجوب غسله من الجنابة على الفور، وكذلك ليس في ومما يدل على الرد على أهل الظاهر الأحاديث التي فيها النوم على جنابة، بل مما يرد عليهم بعض ما استدلوا به، والحديث الذي استدلوا به رد عليهم، لأنه جاء في الحديث قوله: والجنب إلا أن يتوضأ، فإذا حتى ولو توضأ لم يرفع حدثه، لم ترفع جنابته، فهو باق على الجنابة. فالخلاصة أن القول بأنه يجب على الجنب إذا نام أن يغتسل قول شاذ كما قال ابن عبد البر، لكنه مرغب لمن أراد النوم أن وكان على جنابة أن يغتسل، مرغب في ذلك، فقد جاء في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيان ينام وهو على غسل على جنابة يغتسل ثم ينام، وجاء أنه كان يكون على جنابة ويصبح وهو على جنابة، ولكن الأفضل والأكمل أن ينام على طهارة كاملة، وقد جاء حديث في فضل من نام على طهارة كاملة كروي صحيحه الإمام الألباني. نعم، الأخ يسأل: هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يأكل أو يشرب وهو على جنابة توضأ؟ الجواب نعم في الصحيح. نعم، ماذا قال؟ هل له أن يتيمم؟ لا، يعني الأخ يسأل: طالما وهو من السنة للجنب أن يتوضأ إذا أراد أن ينام، قال: فإذا لم يجد الماء فهل يتيمم؟ الجواب لا، إنما ثابت بالدليل هو التوضأ، وهل يلزم أن يتوضأ كوضوئه للصلاة تاما بحيث إذا بقي مكان لم يصله الماء ويل للأعقاب من النار، هو على جنابة، ومن السنة إذا أراد أن ينام على جنابة ما هو أن يتوضأ، فهل يلزم أن يتوضأ كوضوئه للصلاة بحيث إذا يبقى مكان لم يصله الماء يأثم ويل للأعقاب من النار؟ نعم يا أبا حمزة، أحسن، لا يجب، لأنه أصلا باق على على حدثه، باق على حدثه، أحسن، فهل يجب الوضوء؟ هل يجب الوضوء؟ لا يجب. وأما الظاهرية فيوجبون، يوجبون لكنه لا يجب، هو مستحب. طيب، نكتفي بهذا القدر ونرجو أن تحفظ الأحاديث. نكتفي بهذا القدر. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.